أنا شاب عمري 25 عاما، انقطعت عن الصلاة تهاونا لمدة 9 سنوات، والآن قد تبت إلى الله، لكنني حائر في أمر الصلوات الماضية، هل أقضيها؟ وإذا كنت سأقضيها هل أصلي مع كل فرض جديد فرضا قديما حتى تنتهي المدة؟ أفيدوني أفادكم الله. الحمد لله من من عليك التوبة ونوصيك بلزوم التوبة والاستقامة عليها وذكر الله على ذلك سبحانه وتعالى، والحذر من صحبة الأشرار الذين قد يجرونك إلى العودة إلى ترك الصلاة. أما القضاء فليس عليك قضاء، التوبة كافية، لأن التوبة تجب بما قبله والإسلام يهدي ما كان قبله. والذين ارتدوا في عهد الصحابة رضي الله عنهم لما تابوا لم يأمرهم الصحابة بالقضاء. المقصود أن التوبة تكفي والحمد لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يهدي ما كان قبله والتوبة تهدي ما كان قبله. فليس عليك قضاء للصلاة الماضية في صلاة التسع، وعليك أن تلزم التوبة والندب على الموضة. توبة حقيقتها الندب على الماضي من فعل الشيء والإقلاع من ذلك والحذر منه مع العزم الصادق أن لا تعود في ذلك. نوصيك يا أخي بوجوب التوبة والاستقامة عليها وسؤال الله الثبات على الحق والاستقامة عليه، كما نوصيك المحافظة على الصلاة وأداءها في جماعة المساجد والحذر من ثبات الأشرار الذين قد يجرونك إلى ما حرم الله من ترك الصلاة أو لذات من الشروط. نسأل الله لنا التوفيق والثبات على الحق. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.